إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم سلام ما اختلف الملوان. أما بعد، فيا عباد الله، إن في تقوى الله تعالى للجنة سبيلا، وعن النار مانعا وحصنا حصينا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المسلمون، كم هي غنيمة وسعادة عندما تحصل للمرء بعد وفاته، نعمة كبيرة وعظيمة تتحقق للمتقي والمحسن بعد مماته، جاءته وحصل عليها بتوفيق الله تعالى، ثم بتقواه وأخلاقه وأدبه وسمته وتعامله الحسن مع الناس. يا سعادة والله من رزقها، ويا تعاسة من حرمها. إنها يا رعاكم الله الثناء الجميل بعد الموت والرحيل، الثناء الجميل بعد الموت والرحيل. أيها المؤمنون، ثبت في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. ومرت عليه جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. فقال عمر: يا رسول الله، قولك الأول وجبت، وقولك الآخر وجبت، يعني يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: أما الأول فأثنوا عليها خيرا، فقلت: وجبت له الجنة. وأما الآخر فأثنوا عليها شرا، فقلت: وجبت له النار. وأنتم شهداء الله في أرضه، وأنتم شهداء الله في أرضه. أيها الأحبة، يا له من تصريح عظيم من النبي الكريم، يدل دلالة صريحة على أن الميت إذا شهد له الناس بالخير فهذه علامة يرجى بها للمحسن، وهذا من عظمة هذا الدين القويم. وكذلك هذا الحديث يحثنا حثاً على أن يكون المرء ذا خلق كريم مع الناس، حتى يشهدوا له بالخير بعد مماته، ويثنوا عليه بما رأوه من دماثة خلقه وحسن تعامله. ولكن يا ترى، من ظلم الناس وتعدى واعتدى عليهم ومنعهم حقوقهم، هل سيذكره الناس بالخير؟ يا ترى، من ظلم الناس وتعدى واعتدى عليهم ومنعهم حقوقهم، هل سيذكره الناس بالخير؟ أم سيقولون: حجارة وانزاحت عن طريق المسلمين؟ أم سيقولون: حجارة وانزاحت عن طريق المسلمين؟ أيها الأحبة، إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون الله تعالى بأن يجعل لهم بعد مماتهم ذكرا طيبا وثناء حسنا، فها هو أبونا إبراهيم عليه السلام يدعو ربه فيقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين وقال تعالى عن بعض أنبيائه: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال ابن عباس: لسان صدق عليا، أي جعلنا لهم ثناء حسنا. أيها الإخوة، بل وأرفع الناس قدرا وأبقاهم ذكرا وأعظمهم شرفا وأكثرهم للخلق نفعا النبي المعظم والرسول المكرم حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الذي أكرمه ربه وامتن عليه فقال: ورفعنا لك ذكرك. أيها الفضلاء، كم من العلماء والأجلاء والعظماء قد غيبهم الأجل وطواهم الموت، ولا زالت مآثرهم وآثارهم موجودة، تبعث في المجالس طيباً وعرفاً وأريجاً. وكم من الناس من يموت فلا يؤسى على فراقهم ولا يحزن على فقدهم، فلم يكن لهم آثار صالحة ولا أعمال نافعة ولا إحسان إلى الخلق ولا بذل ولا شفقة. ويقول الله تعالى في أمثال هؤلاء: فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض، لأن السماء والأرض تبكيان على فقد الرجل الصالح وموته. قد مات قوم وماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. عباد الله، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. عباد الله، ودعنا في الأسبوع المنصرم شيخا جليلا، إماما لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نعرفه إلا بالقرآن، لم نعرفه إلا بالقرآن. كم أمتعنا بكلام الرحمن ورتله لنا فتلذذ به الجنان. نعم، هو مات ولكنه ترك إرثا عظيما وقرآنا كريما يتلى آناء الليل وأطراف النهار، يتلى آناء الليل وأطراف النهار. ونحسن الظن بالله تعالى به، لأن الناس أثنوا عليه وشهدوا له بالخيرية. لم يعرف بجاهل ولا بمنصب ولا بمال، ولكنه عرف بالقرآن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. فما أجمل أن نخرج من هذه الدنيا والناس تشهد لنا بالفضل والإحسان، وما أقبح والله أن نخرج منها والناس تشهد علينا بالظلم والعدوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وتوالي امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، والأصحاب الغر الميامين، والأزواج أمهات المؤمنين، ومن تبعهم واقتفى أثرهم وانتهج منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وراقبوه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأعلي مناره وأذل الشرك ودمر دياره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا ساحرا إلا خذلته، ولا حاسدا إلا قصمته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن الكريم، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا لسان صدق عليا، اللهم اجعل لنا لسان صدق عليا، اللهم اجعل لنا لسان صدق عليا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهما حيا فأحيه على الإسلام والإيمان، ومن كان منهما ميتا فجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات صفحا وغفرانا. اللهم وارض عن الأئمة الخلفاء الصحابة النجبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده وولي عهده ووزراءه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. واعلموا رحمكم الله بأن الله عز وجل أمرنا بأمر عميم بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بنا معاشر المؤمنين، فقال عز من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ربي صل على النبي وآله، واجبر فؤادا صادقا في حبه، إن طار طير أو تغنى طار بي شوقي لمن حن الجماد لقربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.